قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي إلهي إن أتيت بكل ذنب إلهي إن أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي من سواك يجير همي ومن أدعوه مضطرا يجرني. إلهي وسيدي ومولاي اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخواني في الله إخواني في الله، يعني جاء الصيف، وحينما يجيء الصيف يبدأ المخطط الإبليسي يشتد على أشد مخطط ليبدي لهما ما وري عنهما. تبدأ أزمة القماش ويبدأ التبرج ويبدأ الصفور وتبدأ أشد فتن بيتعرض لها الشباب والنساء على وجه الأرض. حينما يأتي الصيف تبدأ فتنة ليبدي لهما. يا إخواني كلمة مش هتقدر تغمض عينيك، اوعوا تفتكروا ان بشر هو اللي قالها، اوعوا تفتكروا ان قناة هي اللي قالتها، اوعوا تفتكروا ان حد هو اللي اخترعها. دي كلمة ابليس من الاف السنين من الاف السنين لما قال ظفرت به خلق لا يتمالك. مش هيقدر يغمض عينيه، لو بص مش هيقدر ان هو يتراجع، لو عرض للفتنة وبص لها مش هيقدر لا يغمض عينيه ولا يمسك ايديه. دي كلمة ابليس من زمان. اخواني في الله ابشروا يا شباب، ابشروا يا اخوات، ابشروا ابشروا يا جماعة، والله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر. الرسول سمى هذه الايام ايام الصبر عليه الصلاة والسلام. في رواية صحيحة الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. ابشر يا كل واحد ماسك على دينه زي اللي ماسك على حتة نار في ايديه. للعامل فيهن اجر 50 منكم، يعني الدرس اللي انت بتحضره له اخذ 50 درس من دروس الصحابة، يعني النقاب اللي انت لابسها اجر 50 نقاب من نقابات نساء الصحابة. يا جماعة ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي مستغرب منكم الصحابة استغربوا من قبلكم، قالوا له يا رسول الله او منهم مش اجر 50 مننا؟ قال لهم بل منكم. ابشروا يا اخوان انتوا ماشيين في اعظم طريق، بس المهم انكم تثبتوا، المهم انكم تصبروا يا جماعة. نفس الاوامر اللي اتطلبت منكم هي اللي اتطلبت من الملائكة. امال الفرق ايه؟ الفرق ان الملائكة ما عندهاش تبرج، الفرق ان الملائكة مش زي المسجد اللي احنا فيه محاط بالشهوات من كل ناحية، الفرق ان الملائكة لما بتخرج من العبادة اللي احنا فيها ما بتلاقيش الف فتنة وفتنة مستنياها. الفرق ان انت بتعبد ربنا ومطلوب منك نفس الاوامر بس الفتن بتاتيك. يا ترى هتلبي امر ربنا مهما الفتن نادتك ولا هتقع؟ هو ده الابتلاء. ابشروا يا شباب، ابشروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بايام وهو بيقول للصحابة وددت أن رأينا إخواننا. أنا عايز أشوف إخواني. قالوا لي يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لهم لا أنتم أصحابي. تخيل أن النبي يقول عليك أخوه، تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك أخته يا جماعة إخواننا، ولكنهم أناس يأتون بعدي، دول لسه هيجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حبيب الله المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخوه ليه؟ طب أنت تبقى أخته ليه؟ طب إحنا نبقى إخوان الأنبياء والصحابة ليه؟ لأن نفس الفتن وغربة الدين اللي عاشوها جينا النهاردة نعيشها، جينا النهاردة نستحملها، نفس الرايات الحمر اللي طلعوا فيها جينا النهاردة نلاقيها، نفس دواعي المعصية اللي عاشوا فيها جينا النهاردة نلاقيها. لو صبرت أيها الملتزم خدت لقب إخوان الأنبياء والصحابة، لو صبرتي لو صبرت هتاخد شرف. لا يا جماعة يا اخوانا، مفيش ملك من ملوك الدنيا بيدخل اي حد بيته، ربنا دخلنا بيته، ربنا دخلك ودخلك بيته، انت حاسس بالشرف اللي ربنا ادهولك. كل اخ من الاخوة قاعد دلوقتي وكل بنت من البنات قاعدة وحاسس انه محبط وحاسس انه مش قادر يتغير وحاسس انه تعبان، وهو جاي في الطريق يتعرض لفتنة ولا لشهوة ولا، وجاي تعبان وحاسس انه مش قادر يتغير. ابشروا يا شباب، ابو ذر في يوم من الايام الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انك امرئ فيك ايه؟ فيك جاهلية. ومرت الايام وابو ذر جاهد واجتهد وفتح عليه لحد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه هو نفسه ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة اصدق من ابي ذر. ابشروا يا جماعة، التغيير ممكن، التغيير سهل باذن الله، ممكن تتغير وتبقى احسن من احسن حد شفته في حياتك، ممكن تتغيري وتبقي اقرب الى الله من اقرب واحدة شفتها في حياتك. ابشروا يا جماعة، ابشروا في ايام الصبر اللي احنا فيها، في ايام ليبدي لهما ما وري عنهما، في ايام التبرج والعري والصفور، في ايام الاختلاط، في ايام الفتن. ابشروا يا جماعة واصبروا. كان ليه؟ كان ليه ربنا بيخرج ادم من الجنة؟ كان ليه ربنا بيجعل بيترك ابليس يغويه او يخليه يعصي؟ كان ليه ربنا بيخلي السوءات تكشف؟ كان ليه ربنا سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى الشر وليس اليه؟ كان ليه ربنا بيخلينا ننزل الدنيا ونتعرض للفتن ويبقى في جنة ويبقى في نار ومية وعشرين الف نبي ورسول وملائكة تقبض الارواح وملائكة تنفخ في الارواح وحساب وعذاب وقبور؟ كل ده كان ليه؟ كل ده لان احنا جايين هنا ورانا ابتلاء شديد، ورانا مهمة عظيمة، ورانا رسالة عظيمة. اخواني في الله، مع الحلقة الثانية او الدرس الثاني من قصة ابي ادم، والواحد بيسمع قصة ادم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة في القرآن في الصلاة بيسمع، حاسس يا جماعة ان الايات كأنها مطارق على القلوب، حاسس في كل كلمة ربنا بيقولها في القرآن وفي قصة ادم كأنها مطارق على القلوب. وربنا بيقول فاخرجهما مما كان فيه، يا مما للتعظيم، حاجة لا توصف، كانوا في نعيم لا يوصف. ابليس عايز يطلعك من كل نعمة ربنا ادهالك، ابليس عايز يخرجك من اللي انت فيه دلوقتي. احذروا يا جماعة، احذروا من هذا العدو المبين اللي للأسف حصل تطبيع بينه وبين البشر وضيع البشر من غير ما يحسسهم ان هو موجود. اخواني في الله، المرة اللي فاتت وقفنا على باب الجنة، وقفنا بعد ما اتكلمنا عن سلسلة نسبك، اتكلمنا عن الطين والتراب والحمق والصلصال، اتكلمنا عن الطين ازاي بعد كده ربنا خلاه مخلوق في احسن تقويم. لا لك ديل زي الحيوانات، ولا لك زلومة زي الفيل، ولا عندك فرو على ظهرك زي الخرفان، ولا ماشي على اربع رجلين زي البهائم. اتكلمنا يا جماعة، اتكلمنا عن نفخة الروح اللي حولتك من طين لخليفة، نفخة الروح اللي خلتك الوقت رغم كل الشهوات اللي بره، لا انت قاعد قدام موقع قذر، ولا انت قاعد قدام قناة منحلة، ولا انت راكب عربية ومشغل اغاني، ولا انت قاعد الوقت بتحادث فتاة، ولا انت ماشية في الشارع متبرجة متعطرة. اللي خلتك رغم كل اللي بره جاي الوقت تدور على كلمة توصلك لربنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اول معصية ربنا عصي بها في ملكوت السماوات، عن معصية ابليس اللي كانت نهايتها مشهد اخرج منها بره ملكوت السماوات، اخرج منها مذؤوما مدحورا، مذؤوم يعني الذئم اللي هو الذم، اخرج منها مهان مفضوح، مهان مفضوح، مفضوح في مثالبك وعيوبك يا ابليس، مدحور، اللي بيخرج مدحور، اللي هو بيطرد وهو بيتضرب بالإقلام ويتضرب ويركل بالأرجل. إبليس خارج مشتوم، مفضوح، مهان، مضروب. إبليس خارج في أبشع منظر ممكن حد يخرج بيه. وقفنا المرة اللي فاتت عند اللحظة اللي آدم هيدخل فيها الجنة، عند اللحظة يا جماعة اللي احنا بنتمنى ان يجي يوم ندخلها، عند اللحظة اللي كل واحد مننا نفسه في يوم من الأيام يتقال له يا فلان اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم يا آدم. ربنا بيكلمه يا جماعة، الله بيكلمه بعد المعصية، هينزل خلاص جبريل اللي هيكلمه، يا آدم اسكن من السكن أنت وزوجك الجنة. آدم يا جماعة الوحيد اللي عاش في الجنة كلها لوحده، لوحده سكن في قصورها وعاش فيه وسبح في أنهارها وأكل من ثمارها، عاش لوحده يا جماعة. آدم يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خليه يعيش في الجنة فترة طويلة جدا، تكاد تقارب في بعض الأثار الفترة اللي عاش على الأرض. لما نزل سيدنا آدم ربنا بيقول له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. اوعى تقرب يا آدم من الشجرة دي، انت خلق لا يتمالك، لو قربت هتقع يا آدم، زي ما اديك المشاية كلها واقول لك في اوضة في شقة في عمارة من كل عمارات المشاية اوعى تدخلها، زي ما اديك عزبة فيها الاف النخيل واقول لك نخلة واحدة اوعى تاكل منها ولا تقربها. يا ادم انت مش هتستحمل لو قربت، اوعى تقرب يا ادم، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هنتكلم الليلة يا جماعة من اول ما ادم دخل الجنة وعاش في تكريم لا يوصف وعاش في نعيم لا يوصف. خد بالك نفس قصة المعصية اللي انت هتسمعها الوقت دي هي قصتك انت نفسك، هي قصتك انت نفسك، نفس قصة المعصية ده ايه؟ نفس القصة اللي هتسمعوها الليلة يا جماعة ان شاء الله هي قصتنا. كل واحد اتعرض للقصة دي الف مرة قبل كده، نفس المخطط، نفس الخطوات، نفس النتيجة، نتيجة الخروج من الجنة كل واحد عاش فيها. خد بالك كل واحد انتكس، كل قصة انتكاس هي قصة خروج من الجنة. خد بالك كل واحدة خلعت حجابها وانقابها قصة خروج من الجنة. خد بالك كل واحد كان بيقوم الليل وترك قيام الليل قصة خروج من الجنة. كل واحد كان بيعمل طاعة وسابها قصة خروج من الجنة. اهبطها يا جماعة، كم واحد فينا بيهبط وهو مش حاسس؟ كل واحد قلبه مشغول بالدنيا وزينتها قاعد بيهبط وهو مش حاسس. الف قصة خروج من الجنة كل يوم بنتعرض ليها واحنا مش حاسين. اسمع بقلبك القصة بتاعت الليلة، قصة بتخاطب قلبك وعقلك، قصة الهبوط، قصة لحظة النزول، قصة المعصية الواحدة ممكن تعمل في حياة كل واحد مننا ايه. قصة ادم يا جماعة، يدخل ادم الجنة ويعيش فيها فترة طويلة جدا جدا، يعني يروى انها وصلت لحوالي 500 سنة بمقياس الارض مش بمقياس السماء، لانها بمقياس السماء ساعة واحدة، خلق في اخر ساعة من يوم الجمعة، فما غربت شمس الجمعة حتى خرج منها. ولكن الامام الطبري قال لك ان الساعة دي بمقياس الزمن في السماء وليس في الارض. المهم يا اخواني، المهم يا اخواني ان سيدنا ادم دخل الجنة عاش في نعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا خلق له حواء، اجمل امرأة في تاريخ البشرية، خلقها له اسمها حواء من الاحتواء، زي ما الضلع اللي حوالين القلب بيحتوي القلب وبيلف حواليه، حواء اتخلقت من الضلع اللي بيلف حوالين القلب ويحتويه. المرأة وظيفتها الاحتواء العاطفي لزوجها لاولادها. ادم ربنا اداله حواء بكل حنانها وحبها وعواطفها، اداله حواء بكل جمالها، اداله امرأة اتخلقت جوه الجنة شربت من انهار عمرها ما عرفت حاجة برا الجنة، عمرها ما عاشت لحظة برا الجنة، اكلت من ثمارها. تخيل حواء كان جمالها ايه، تخيل حواء كان شكلها ايه. اداله حواء عليه الصلاة والسلام سيدنا ادم، ربنا ادال سيدنا ادم حواء واسكنوا الجنة. يا جماعة الجنة دي مش عطاء ملك لاجيره، ده عطاء محب لحبيبه، عطاء الجنة ادهوله ليه يتنعم فيه لوحده هو وحواء. ربنا قال له اسكن فيها رغدا، رغد يعني زي الملوك، ما انتش محتاج حاجة، مش ناقصك حاجة، مش شايل هم حاجة. ويفضل ادم يتنعم جوه الجنة. ولكن كان في واحد واقف يراقب ادم بحقد لو توزع على وجه الارض كلها يصيد. كان في واحد واقف يراقب ادم وهو حاسس ان كل اللي في ادم ده وكان مكانه هو واتخد منه، كان في حد بيراقب آدم وهو حاسس ان بطردته برة وحرمانه من كل ده بسبب المخلوق ده، هو كان في واحد بيراقبه وهو حاسس ان هو وذريته كلهم هيروحوا جهنم، يبقى لا يمكن هسيب ده اللي بسببه هو وذريته هيروحوا جهنم من غير ما المخلوق ده هو وذريته هو كمان يروحوا جهنم. كان في حد بيراقبه وحاسس ان هو غوى ومستقبله ضاع بسبب المخلوق ده، هو لا يمكن هو هيتغوى ومستقبله هيضيع من غير ما يسيب المخلوق ده هو كمان يتغوى ومستقبله يضيع. كان في واحد واقف يراقب المخلوق ده، هو واقف يراقب ادم وهو مصمم ان هو يحطبه وهو مصمم ان هو يدمره، زي ما واقف الوقت يراقب كل واحد فيكم، زي ما واقف الوقت يراقب كل واحدة فيكو، زي ما واقف يراقبك الوقت ومليان حقد رهيب وحاسس انك واخد مكانه وحاسس ان لا يمكن لا يمكن هيسيبك يروح هو جهنم وتروح انت الجنة، وياخد القرار المخلوق ده، ياخد قرار انه هيعلنها معركة، ياخد قرار انه هيدخل حرب، ياخد قرار انه لا يمكن هيسكت على انه يروح جهنم لوحده، ياخد قرار ويقرر ويحط الخطة ويبدأ ابليس في الجولة الاولى. يبدأ ابليس في مراسم وخطة الجولة الاولى ما بينه وما بين ادم. هدف الجولة الاولى ان ادم يخرج من الجنة يروح الارض، والجولة الثانية بقى من الارض على جهنم والعياذ بالله. يقف ابليس يراقب ادم يا جماعة، يروى ان ادم عاش مئات السنين في الجنة، ابليس واقف يراقبه كل الوقت ده، واقف يدرسه، لأقعدن لهم صراطك، انا هقعد هدرس كل واحد منهم، هشوف الباب الملخلخ في كل واحد ايه، كل واحد منكم عامل زي المبنى ده، بالتأكيد شباك من دول هيبقى فيه مشكلة، بالتأكيد في باب هيبقى فيه نقطة ضعف، يقف يراقبك ويدرسك ويشوف الباب الضعيف اللي فيك ويشوف هيدخل لك ويحطبك منين. يقف ابليس يعلن مبدأ بطيء ولكن مضمون، يقف يراقب ادم، ياه ده لا بيفكر في الشجرة ولا بيقرب منها ولا بيجي ناحيتها، بس انا عارف هيجي ناحيتها ازاي، انا عارف اخليه ياكل منها ازاي، انا عارف مدخله. بعد ما درس ادم ودرس كل حاجة عن ادم وعاش سنين طويلة يدرس سيدنا ادم والسيدة حواء، يبدأ ابليس ينفذ خطته وتبدأ المرحلة الاولى، يتسلل ابليس لادم وربنا سبحانه وتعالى يترك ابليس لانفاذ قدره سبحانه وتعالى. اول حاجة يروح لادم بعد سنين طويلة، ادم خلاص يمكن نسي ابليس ونسي عداوة ابليس، يدخل ابليس ويقعد يبكي، يبكي بتبكي ليه يا عيني ادم، يا عيني يا حواء، يا عيني بتبكي ليه، ده احنا عايشين في الجنة، ده احنا بنتنعم للنهار، ده احنا عايشين في ملك وفي نعيم لا يوصف ولا تتخيله العقول والقلوب. ايوه صحيح، بس يا عيني يا عيني ايه، هتموت يا ادم، هتموت يا حواء، ان عند كله هيروح منكم يا، ويقعد يبكي قدامهم، يبكي وهو بيتظاهر انه مش قادر يتحمل انهم يتحرموا من النعيم ده وهيسيبوا كل ده. هتسيب كل ده يا ادم وهتموت، هتسيب كل ده يا حواء، هتفرقوا بعض والموت هيفرق بينكم وهيفرق ما بينكم وما بين الجنة. للأسف يا آدم مهما كان النعيم اللي انت فيه هتموت وهتسيبه يا آدم. ويبكي إبليس ويبدأ يوهم آدم انه حبيبه، ربنا قال له عدو لك ولزوجك، يبدأ يحسسك أول مرحلة انه يبدأ يحسسك انه مش بعديك، انه يبدأ يحسسك انه خايف عليك، انه يبدأ يحسسك انه بيفكر في مصلحتك، انه ينسيك انه عدوه، زي ما اليهود بيعملوا مع العرب كده، يحاولوا يطبعهم احنا مش اعداء ليكوا ولا حاجة. ويسيب ادم فترة. ابليس يا جماعة ما بيأسش، ابليس يا جماعة ما بيستصعبش حاجة. انا عايزك تتخيل اول مرة الشيطان فكر انه يخلي بني ادم يعبد فار، فار هو في بني ادم عائل يعبد فار؟ تخيل اول الشيطان فكر انه يخلي بني ادم يعبد بقرة، الشياطين ضحكت عليه قد ايه، الشياطين قالت له انت اتجننت قد ايه، ونجح انه يخلي البني ادم يعبد بقرة. يا جماعة الشيطان رسام، رسام بيزين، يعني تخيل واحدة منقبة، من اكثر الحاجات اللي تدل على ابليس انه يخلي الشاب ممكن يبص لواحدة منقبة، بتبص لايه، ده لابس اسود في اسود، خلاله الاسود في اسود الوان الربيع، ازاي رسام ماشي يزين، عامل زي واحد ماشي في الشارع لقى ورقة بخمسين جنيه مرمية، يقوم يمد ايده كده اترني واحد رابطها في خيط، يقعد يسحبها والتاني يمد ويتدلى والتاني يسحب والتالت يمد والتالت يسحب يسحب اترن في حفرة جواها نار. اول ما يفضل يسحب مش واخد باله يلاقي واقع في الحفرة. هي دي فدلاهما بغرور زي ما الدلو بيتدلى في البير. يفضل ينزلك واحدة واحدة. خطوات الشيطان مش هيضيعك مرة واحدة. خطوة خطوة بغرور هيلون لك كل حاجة بغير لونها. ابليس يا جماعة ما بيقاسش عشان ابليس صبور جدا. عشان اول معصية عشان اول مرة يقع فيها الشاب في الزنا ممكن يقعد 20 سنة 20 سنة يغويه. بس بعد اول مرة هو عارف ان هو ممكن ولا عيثه بلا يقع فيها على طول لوحده. ابليس بيصبر عليك اول مرة. ابليس يا جماعة ما بيقاسش. لو حاول معاك 100 مرة وفشل ما بيقاسش. ده الايات المنسوبة لبلعام نبأ الذي اتيناه اياتنا فضل وراه بعد ما بقى عالم الارض بعد ما بقى عامل زي كبار علماء الارض لحد ما خلاه كلب لحد ما خلاه مثله كمثل الكلب. ابليس ما تتوقعش انك انت اجتهدت في القيام ولا العبادة ولا الدعوة انه يقس منك. لا ده واقف ومستنيك. لو قعدت 500 سنة جوه المسجد انه مستنيك برا. اوعى تامن لذلك العدو. والخطة بتاعته كل مرة واحدة انه يبدي لك انه يخليك تبص. هو عارف انك لو بصيت انت هتدمر نفسك بنفسك. انت اللي هتضيع نفسك بنفسك. انت اللي هتقضي على نفسك بنفسك. ابليس يا جماعة يبدأ عايز يعمل مهمته مع ادم. انتوا عارفين مهمة ابليس مع ادم ايه يا جماعة؟ مهمة ابليس ان سلك كهرباء عريان. سلك كهرباء عريان يخليك تمسكه. امسكه ازاي وفي عائد يمسك سلك كهرباء عريان وكمان ملايين الجثث مرمية حواليه؟ ازاي هو في انسان عاقل يمسك سلك كهرباء عريان؟ يجي يقول لك خد بالك ده السلك ده هو سعادتك. ازاي ده انا هموت لو لمسته. لا لا لا لا لا. امال الميتين؟ ده كل الميتين دول ماتوا لانهم ما لمسوهوش. ده انت اوعى تسمع كلام الارهابيين اللي قالوا لك ده خطر. اوعى تسمع كلام المتطرفين. سلك الكهرباء ده فيه سعادتك وحياتك. هو اللي فيه قوتك وفي نجاتك لحد ما يحولك جثه من الجثث المرميه. ابليس مهمته يا جماعة مهمة معروفة وخطته خطة واحدة والحل الاساسي انك تغمض عينيك انك انت ما تبصش. يبدأ ابليس يدخل لآدم. يا آدم انا خايف عليك انت هتموت. يا آدم هتموت وهتسيب النعيم ده. ويسيبه شوية دلاهما واحدة واحدة مش مرة واحدة. شوية ويجي ابليس تاني ويدخل على آدم. شوف ربنا بيقول ايه. بيقول له هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني ايه؟ ما قالوش الشجرة دي شجرة الخلد. لا قال له يا ادم الحتة اللي انت قاعد فيها دي فيها شجرة الخلد. يا ادم يا ادم مفتاح خلودك وملكك وسعادتك في شجرة موجودة هنا يا ادم وانا عارف مكانها. ما قالوش ان هي دي. هو ده ابليس. ابليس ما يجيش يقول لك اقصى ربنا. لا يجي الاول يعيشك في الاحلام. هل ادلك على وظيفة ب5000 جنيه 5000 جنيه وتعيش باشا وتحل كل مشاكلك. ادلك عليها وتعيش باشا وتحل مشاكلك وتسكن في شقة ما حصلتش وتجيب عربية بعد كذا شهر. ولما يعيشك في الحلم يقوم خبطك الخبطة. الوظيفة ايه؟ تبيع خمرة. ابيع خمرة ازاي؟ لا لا يمكن. ابيع ازاي خمرة؟ انا لا يمكن اعمل حاجة حرام ده من الكبائر. هو خلاص هو زرعها جواك. هو زرعها جواك وسابك. هو رمى جواك الحلم ووهمك ان الطريق الوحيد له هو المعصية وسابك. ادلك على طريق الجواز من واحد غني جدا ويسعدك. اه ايوه انا عايز اتجوز. وبعد كده تكشفي شعرك وتتبرجي وتعملي بنفسك العجب. لا حرام ده ملعونة اللي تعمل كده. ده في حكم الزانية في الشرع اللي تعمل كده. لا هو عارف ان خلاص زرع جواه الحلم ويسيبك. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يا ادم يا ادم فتح عينك. يا ادم انت مفتاح سعادتك بينك وبينه خطوات. طب هو فين؟ هو فين المفتاح ده؟ الشجرة ده ايه؟ ايه؟ الشجرة دي؟ الشجرة دي حرام. الشجرة دي ربنا قال لي عليها حرام. لا انا لا يمكن اقرب منها. لا يمكن اجي ناحية الشجرة دي. الشجرة دي حرام. ربنا قال لك يا ادم ان دي بالذات حرام. ازاي ربنا يقول لك كده يا ادم؟ يا ادم الشجر دي يا ادم هي اللي كل الملائكه دي ما بقتش ملائكه غير لما اكلت منها. يا ادم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. يا ادم ده الشجره دي مفتاح الخلود. يا ادم ده الشجره دي مفتاح الملك. يا ادم ده الشجره دي اللي الملائكه بعت ملائكه لما اكلت منها. هو ليه ربنا يعمل معاك كده؟ اشمعنى انت؟ ليه ربنا يديلك كل اللي انت؟ ليه ربنا يدي الكل ويحرمك انت؟ حسس ادم بعد ما ربنا رفعه على كل الملائكه انه هو اللي اتحرم وكلهم خدوا. شوفوا ابليس يا جماعه، شوفوا يا جماعه بيدخل لك ازاي. ابليس مش عايزك تعصي، ابليس عايز يعمل قطيعه بينك وبين ربك، ابليس عايزك تشك في ربنا، ابليس عايز يقطع صلتك بربنا والعياذ بالله. ما نهاكما ربكما عن هذه، هذه يا ادم، هذه هذه يا جماعه يعني ايه؟ بيقول له بص يا ادم، بص يا ادم الشجره، بص الشجره دي جميله ازاي يا ادم، بص يا ادم الشجره دي نظريتها شكلها ايه. ادم بيقول له طب الشجره دي ما كل الشجر الجنه جميل. لا يا ادم ده دي حاجه تانيه خالص، شوف جمالها عن كل شجر الجنه، شوف اجزائها وجمال اجزائها عن كل شجر الجنه. شوف يا ادم امال لو دقت طعمها يا ادم، هي دي يا ادم، هي دي مفتاح سعادتك، هي دي مفتاح خلودك، هي دي مفتاح بقائك، هي دي مفتاح انك تبقى ملك. هتبقى ملك يا ادم بكل غنى وقوه الملوك، هتبقى ملك يا ادم بكل قدره الملائكه، هتبقى يا ادم خالد في الجنه ما تتحرمش من عند تاني. يا ادم يا ادم قسما بالله انا ما بكذب عليك، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. انا عشت قبلك هنا، انا جيت قبلك بسنين كتير قوي، انا عارف اللي انت مش عارفه، انا بدلك على اللي انت ما تعرفوش. قسما بالله يا ادم، قسما بالله هي دي طريق سعادتك. يا حواء يلا يا حواء، يلا يا ادم مد ايدك، يلا يا ادم قبل ما الفرصه تروح، يلا يا ادم ده فرصه حياتك وفرصه عمرك. قولي له يا حواء، قولي له يا حواء الحق يا ادم الفرصه. ويبدا سيدنا ادم يسمع كلام ابليس ويبدا يبص للشجره، ويبدا الشجره تدخل في عينين سيدنا ادم. ايه ده؟ الشجره دي صحيح ممكن تكون مميزه عن الجنه، الشجره دي ممكن يكون هي اللي خلت الملائكه ملائكه، الشجره دي صحيح زي ما ابليس بيقول. طب هو بيقسم بالله ليه؟ يمكن حد يقسم بالله كده؟ ابليس مستعد يعمل اي حاجه عشان يضيعك، اي حاجه، واخد المعركه بقمه الجديه. ابليس خطير، ابليس خبرتك في معاملته على قد عمرك، ولكن خبرته في معاملتك على قد تاريخ البشريه كله. كل اللي ابليس بيعمله معانا الوقت يا جماعه تمارين مشهوره، ياما عمله مع اللي قبلنا، ياما ضيع اللي قبلنا. وهو عارف اول ما ادم هيحط ايده على سلك الكهرباء هيحصل ايه، اول ما الانسان هيحط ايده على المعصيه هيعمل ايه. هو عارف اول ما ادم هيمد ايده على الشجره هيحصل ايه. عشان كده ما تلاقيش ولا ايه جابك بعد ما ادم كل من الشجره سيره ابليس. ليه؟ هو عارف ان اول ما ياكل من الشجره ايه اللي هيحصل، هو عارف اللي بعد كده. عشان كده خلاه ياكل ونزل على الارض يجهز، يجهز لادم وذريته. ابليس عارف، ابليس بيقف يدرس، وقف يدرس ادم، وبعد كده يبدا الهجوم بتاعه يا جماعه. وقاسمهما، ادم بدا يبص للشجره وبدا يحس ان الشجره دي فعلا هي ديت، هي ديت مفتاح سعادته كلها. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما. عارفين يا جماعه الوسوسه هي ايه؟ الوسوسه صوت شخشخه الذهب، لما واحده تبقى لابسه غوايش ذهب وتشخشخ في ايديها ده اسمه الوسوسه. الوسوسه صوت رنين الذهب، الصوت اللي الستات ما بتقدرش تقاوم نفسها قدامه، الصوت اللي محب المال ما يقدروش يقاوموا نفسهم قدامه. ابليس بيغريك، ابليس بيغريك باللي ما تقدرش تقاوم نفسك قدامه. ففورا قرر انه هيحارب ادم. وسوس لهما، هيحارب على كل الجبهات، هيحاول يضيع كل الناس عشان لو واحد ضاع يضيع الباقي. وسوس لهما الشيطان، الشيطان جايه من ماده شيطه. عارفين لما بيقولك الرز شط، شط يعني بيغلي، الشيطان بيغلي عليك من الحقد، او جايه من ماده شطنه، الاشطان اللي هي الحبال. يعني ابليس له حبال، حبائل الشيطان عشان يشدك ويضيعك ويوقعك. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما. عايز يوريك اللي هتقع، عايز يوريك الفتن، عايز يعرضك للشهوات ليبدي لهما ما وري عنهما. يبدي لهما يعني ابليس عايز يوقع الرجاله والستات، عشان لو في طرف ضعف من الاتنين يضيع التاني، فبيشتغل على الجميع. عشان كده ربنا بيقول ما وري عنهما، ربنا حفظ الطرفين عشان باب الفتنه ما يتفتحش من اي جهه. ويبدا ادم يصدق ابليس، ويبدا يبص للشجره وينسى ادم، ينسى ان ربنا قال له لا تقرب هذه الشجره، ينسى ان ربنا قال له فتكون من الظالمين، ينسى ان ربنا قال له ان هذا عدو لك ولزوجك. ويبدا ادم يتقدم ناحيه الشجره، ويبدا ادم وحواء يقربوا، وعينيه كلها احلام ان خلاص مفيش بيني وبين الملك غير الشجره دي، مفيش بيني وبين الخلود غير الشجره دي. ويبدا يقرب من الشجره، ويبدا ويمد ايده ويمسك الثمره ويقطفها، ويبدا ادم وحواء يحطوا الثمره على بقهم، واول ما يلمس سلك الكهرباء، اول ما يحط ايده على المعصيه، فلما ذاق فورا، ما استنوش، ما تحناش بالمعصيه لحظه، لما ذاق ما لحقش ياكل، ما لحقش يقطم، ما لحقش يستطعم، لما ذاق، اول ما ذاق قصه كل عاصي، قصه كل عاصي بيحسب انه هياخد كل حاجه، يلاقي نفسه فجاه خسر كل حاجه، يلاقي نفسه فجاه ضيع كل حاجه، بيلاقي كل حاجة راحت منه، كل حاجة ضاعت منه. فلما ذاق الشجرة أول صدمة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فجأة أدم وحواء لقوا نفسهم بلا ملابس، حتى ثياب الجنة راحت، وده بداية نزع الجنة منهم. إزاي طفقا يخصفان؟ الخصف لما جزمة تتقطع يقعدوا يغطوا القطع عشان ما يبانش، قعدوا يجيبوا ورق شجر الجنة طبقة على طبقة على طبقة، مفزوعين، الفطرة مفزوعة من العري، الفطرة مفزوعة من منظر كشف الجسد، الفطرة مفزوعة. الفطرة لما كانت سليمة مش الوقت، أول صدمة الجنة بدأت تتسحب، تاني صدمة يتعرض لها آدم، أخرجهما مما كان فيه. أروح فين يا رب؟ أطلع بره الجنة فين؟ أنا بقالي سنين عايش فيها يا رب، أعيش فين وأروح فين؟ خلاص ما عدتش هتعيش في الجنة الوقت يا آدم. تالت صدمة، وناداهما ربهما ألم أنهكما. الكلمة اللي تشق القلب يا جماعة، الكلمة اللي تزلزل القلب. أنا مش قلتلكوا يا كل واحد عصاني، قلتلك لو عصتني هتتبهدل، قلتلك لو عصتني هيضيع منك كل حاجة، قلتلك لو عصتني هتوه، ألم أنهكما. أنا مش قلتلك يا آدم، قلتلك هتخسر كل حاجة، الجنة وجواري والملائكة والتكريم وصحبة الملائكة في الملأ الأعلى، ألم أنهكما. مش قلتلك يا آدم بعد كل التكريم اللي انت كنت في كل حاجة اتاخدت منك يا آدم، ألم أنهكما. أحد الشباب كان تائب جديد، لما كان يقرأ آية ألم أنهكما يفضل ساعة يبكي من الندم على كل معصية وقع فيها بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ألم أنهكما، الصدمة الرابعة، اهبطا منها. فين يا رب؟ الأرض يا رب. أنا يا رب هسيب الجنة وعيش في الأرض يا رب، هسيب الجنة وعيش وسط الجبال والصحاري يا رب، في الأرض يا رب. الصدمة الخامسة، اهبطوا منها جميعا. جميعا يعني ايه يا رب؟ ابليس اللي خرجني من هنا هيخرج معايا؟ ابليس هينزل معايا؟ ازاي يا رب؟ ابليس ابليس اللي خدعني اول مرة وقال لي ما نهاكما ربكما على هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. ابليس دايما يجي لك يغير لك صورة المعصية. الشاب ماشي مع بنت، سيبها يا ابني. اسيبها ازاي؟ ده انا بقى ندل يا ابني، ندل بس ادخل الجنة. يجي لك يغير لك صورة المعصية، يجي لك يشوف نقطة الضعف اللي فيك عشان يضيعك منها. ازاي ينزل معايا يا رب؟ يا رب انا تخرجني بالجنة، هيوديني فين بعد كده يا رب؟ هينزل معايا كلمة مرعبة، كلمة جميعة، كلمة انك نازل مع ابليس في هذه الدنيا. الصدمة الخامسة او الصدمة السادسة، قول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. اللي هيخسر الجولة الثانية مش هيتأخر عن الجنة، مش هيتحرم من الجنة، ده هيروح جهنم. الجولة الثانية خسرتها ثمانية جهنم يا آدم. الصدمة السبعة صدمات يا جماعة، صدمات ورا صدمات ورا صدمات. يفضل آدم يتصدم صدمة ورا صدمة ورا صدمة، وتيجي اللحظة الرهيبة، وتيجي اللحظة اللي لا يحتملها قلب بشر، وتيجي اللحظة اللي فيها أكبر خسارة خسرتها البشرية في تاريخها كله. كل حروب الأرض، كل زلازل الأرض، كل الكوارث الطبيعية اللي على الأرض مبقاش خسارة زي خسارة خروجنا من الجنة يا جماعة. وتيجي اللحظة الرهيبة يا إخواني. إبليس آدم لما عصى ربنا كلنا خرجنا من الجنة يا جماعة. اللي بيعصي ربنا لو اتسكت عليه هيضيع الجميع يا جماعة. اللي بيعصي ربنا لازم ينصح، لازم يوعظ، لازم يؤخذ على يديه. اللي بيعصي ربنا ده عامل زي واحد قاعد يهد في السد العالي هيغرق البلد كلها، لازم يؤخذ على ايده، ده بيضيع الكل مش بيضيع نفسه. وتيجي اللحظة، لحظة الخروج من الجنة، لحظة النزول، اللحظة الرهيبة، لحظة وآدم واقف يا جماعة، وآدم واقف بيبص على الجنة لآخر مرة، وآدم واقف بيودع كل حاجة في الجنة، وهو بيبص على قصورها وأنهارها، وبيبص على رايحينها وثمرها، وبيبص عليها، وربنا بيعلمه إنه مش هيشوف الجنة دي لمدة آلاف السنين، وآدم واقف بيوصل الجنة وبيودع كل شيء فيها. دخل خلفاء الأندلس وهم بيودعوا قصر الحمراء كانوا بيبكوا بالدم. أمال اللي بيودع الجنة ده اللي بيروح مصيف يعجبه وهو بيودعه بيبكي. أمال اللي بيودع الجنة ده اللي كان عايش في قصر وفي طعر واتخذ منه وهو بيلم شنطه وخارج بيبكي. أمال اللي يبكي على الجنة؟ آدم ما خرجش من الجنة بشنطه، آدم خرج من الجنة عاري عاري، لأن خلاص كل اللي في الجنة ما عادش ينفع ان ادم ياخذه يا جماعة. ادم خرج من الجنة يا جماعة وهو بيبص البصة الاخرانية وبيبص بصة الوداع على الجنة، وبيبص بصة الوداع على الشجرة اللي كل منها وهو بيبص لها. انت اللي انا اتحرمت من كل ده بسببك، انت اللي انا اتغريت فيك وظنيت ان انا هرفع بسببك، في هذا عصيت الله. انت اللي بعد كل التكريم ده يتاخد مني بسببك. يا ترى كان في قلبه ايه وهو بيبص للشجره؟ يا ترى كل عاصي يوم ما يشوف اللي عصى ربنا بسببه يوم القيامه هيبص له وهيقول ايه؟ تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب. يوم القيامه الارض تطلع الذهب بتاعها كله، فياتي القاتل وينظر ويقول في هذا قتلت، هي دي اللي خلتني اقتل. وياتي السارق ويقول في هذا سرقت، هو ده هو ده اللي خلانا نعصي ربنا. ادم وهو بيبص على الشجره نظره الوداع، ادم وهو واقف على باب الجنه وهو بيفتكر يوم ما الملائكه دي كلها، الملائكه اللي واقفه تعبد ربنا في ملكوت السماوات دي كلها يوم ما سجدت له، ويقارن لحظه النزول بلحظه السجود. لحظه النزول يوم ما الملائكه دي كلها نزلت قدامه تسجد وهو النهارده نازل قدامها بسبب معصيته. بعد كل التكريم ده ادم يفتكر ادم يوم ما ربنا بهب الملائكه وقال لهم الم اقل لكم، يفتكر ادم يوم ما ربنا اسجد له كل الملائكه اللي هو نازل قدامهم ملك ملك، يفتكر ادم يوم ما ربنا طرد ابليس من الجنه بسببه. انا بعد ما ربنا عمل لي كل ده اخرج نفسي من التكريم ده بنفسي؟ انا اقابل كل نعم ربنا بده؟ انا اعمل كده؟ اتخيلوا يا جماعه، تخيلوا اول مره، اول مره ادم نزل على الارض، اول مره جاع، اول مره عطش، اول مره داعي الحر، اول مره داعي البرد، اول مره داعي الخطر والمخاوف بتاعت وحوش الارض. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا يا جماعه، قبل كده ادم لما كان يبص للطير اللي طاير ينزل مشي قدامه، النهارده لما جاع وهو بيجري ولا طير هزيل يحاول ان هو يجيبه عشان ياكله. آدم كان بيشرب من أنهار العسل واللبن والخمر في الجنة، تخيل أول مرة دق في بقه طعم مية الأرض. آدم كان عايش في قصور طوبة ذهب وطوبة فضة وملاطها المسك وعصحص بقوها الياقوت واللؤلؤ والمرجان. تخيل اول مره وهو بيحاول يبني بيت من الطوب او من الطين او من اي حاجه عشان يسكن فيه ويستتر فيه. ادم كان بيلبس من السندس والاستبرق. تخيل اول مره حس بالبرد ودور على حاجه يسطع منها ملابس. ادم كان عايش في جو لا تقول لي بقى ريفيرا ولا سواحل اوروبا. تخيل اول مره ده الحر والبرد على الارض. وكل مره كان يفتكر كل ده يا ادم بسبب معصيه واحده عصيت بيها الله. كل ده يا ادم بسبب معصيه واحده. كل ده يا ادم بسبب مخالفه امر واحد. يا جماعه اوعوا تفتكروا ان عقوبه ربنا على ذنب ادم كانت عقوبه مبالغ فيها. هي دي عقوبه الذنب. يعني اللي اذنب الاف الذنوب اللي اذنبت ملايين الذنوب اوعى تفتكر الذنب هو ده عقوبته. هو ده يا جماعه لازم نخاف من عقوبه ذنوبنا. مش معنى ان احنا ما تعاقبناش في الدنيا ان ما لهاش عقوبه. تخيل سيدنا ادم وهو نازل عكس رحله المعراج وهو نازل بيودع الجنة وسدرة المنتهى والبيت المعمور وهو بيبعد عن الجنة ويبعد ويبعد وتختفي الجنة. مش هترجع تاني يا ادم غير بعد الاف السنين. مش هترجع تاني يا ادم غير يوم القيامة. انزل يا ادم انزل يا ادم بعد ما عرفت من حبيبك ومن عدوك. انزل يا ادم انزل يا ادم بعد ما عرفت بعد ما تأهلت لمهمتك. انزل يا ادم بعد ما عرفت خط سيرك. انزل يا ادم بعد ما عرفت خطة عدوك في تدميرك. انزل يا ادم بعد ما عرفت لما ربنا رضى عنك رفعك قد ايه ولما عصيته نزلك قد ايه. انزل يا ادم انزل يا ادم وراك مهمة. انت خدت الجنة اول مرة ببلاش انما خلاص الجنة ما عادتش ببلاش. انزل يا ادم ادفع ثمن الجنة على الارض. هو ده المكان الوحيد اللي تقدر تدفع فيه ثمن الجنة. انزل بعد ما شفت الجنة وعرفت الجنة تستاهل دعم قد ايه. انزل علم ذريتك كلها الجنة دي محتاجة شغل قد ايه. انزل حذر ذريتك ابليس ده عدو مبين قد ايه. يا جماعة ربنا قال للملائكة وكان ابليس فيهم قال لهم اني جاعل في الايه في الارض. في الارض يعني ابليس كان عارف ان ادم مش هيعيش في الجنة. ابليس كان عارف ان ادم نازل الارض. يا جماعة يعني ايه يعني ابليس كان عارف ان ادم خارج ايوه يعني ايه يعني ابليس ما كانش عايز ادم ياكل من الشجره عشان يخرج. يا جماعه ابليس كان عارف انه خارج. امال ابليس كان عايزه يخرج ليه؟ امال ابليس كان عايزه ياكل ليه؟ ولما ادم نازل امال ربنا عايشه في الجنه الاول كل الفتره دي ليه؟ ودوقه الجنه ليه؟ ومتعه بنعيمها ليه؟ ليه؟ عشان يا جماعه خدوا بالكم لما واحد يجي يقول لولا ابونا ادم كان زماننا دلوقتي في الجنه. الكلمه دي غلط. ادم نازل ادم كان نازل. امال ليه ربنا سابه يعيش في الجنه الاول؟ اول حاجه عشان يفضل طول عمره مشتاق ليها. ده انت لو كلت اكله حلوه في مطعم بتفضل طول وقتك مشتاق انك تاكل تاني. ده انت لو شربت عصير حلو في عصاره بتفضل عايز تروح تاني. ده انت لو رحت مكان ولا مصيف حلو بتفضل طول حياتك نفسك ترجع تاني. امال اللي كل من الجنة؟ امال اللي شرب من الجنة؟ امال اللي سكن في الجنة؟ ربنا سكن ادم في الجنة عشان اما ينزل الدنيا يعرف الفرق بين الجنة والدنيا. ما يفتنش بالدنيا ويعلم ذريته كلها انهم ما يفتنوش بالدنيا. ربنا خلى ده يحصل عشان ادم يتعلم يعني ايه معصية. عشان بدرس عملي يعرف المعصية بتخسر قد ايه وبتنزل قد ايه. ربنا ادى لادم درس عملي درس اتقن درس. ربنا اعده لادم بعناية عشان ادم يعرف مين هو ابليس. لو كان ادم ما خرجش من الجنة بسبب ابليس ما كناش عرفنا ابليس خطره ايه وابليس قد ايه ممكن يدمرنا والخسارة قدام ابليس ممكن تودي فين. انزل يا ادم انزل يا ادم من الجنة. يا جماعة ادم نزل فين؟ ادم نزل فين؟ النصوص ما قالتش بالظبط ادم نزل فين. مفيش في ظاهرها ادم نزل فين. ممكن يكون عند عرفة المكان اللي اخذ الميثاق مننا كلنا فيه. ولكن هتفرق ايه نزل فين؟ يا عم نزل في الساحل الشمالي، يا عم نزل في الريفيرا، يا عم نزل في اجمل مكان على وجه الارض. نزل فين؟ هو بعد الجنة في فين؟ هو بعد الجنة عدت فرقة؟ ادم يا جماعة دايما يتقال صبر ايوب ولكن اللي صبر اكتر من ايوب ادم. تخيلوا آدم وهو نازل على الأرض بالصحاري والجبال بتاعتها مش سنة 2010 بعد ما أخذت زخرفة لها وهو نازل على الأرض في الأول. تخيلوا يا جماعة نازل وحواء نازلة في قارة أو بلد وآدم في بلد، ليه؟ عشان ربنا يقول له المعصية بتفرق قد إيه؟ كل اتنين عصوا ربنا مع بعض هيفرق بينهم بسبب المعصية قد إيه؟ تخيل آدم وهو نازل سما قدام ملك ملك من ملائكة السماوات ويبدأ يشوف المجرات ويبدأ يعدي المجرات وتبدأ الأرض تظهر من بعيد ويبدأ يقرب، وأول ما يشوف الأرض يفزع آدم، هنا يا رب هنزل هنا يا رب يا رب أعيش هنا بعد اللي كنت فيه عايش فينا. لا ده لكم في الأرض مستقر ومتاع، مستقر تحت ترابها لما تموتوا ومتاع فوق ترابها وانتوا عايشين. تخيلوا آدم وهو بيشوف الجنة وبيشوف الأرض لأول مرة، آدم بعد ما شاف الجولة الأولى خرجته من الجنة للأرض، الجولة الثانية يا جماعة مش هتخرجنا من تصفيات كأس العالم، الجولة الثانية مش هتخلينا نخرج من تصفيات ونتفرج زي المحارم على كأس العالم، الجولة الثانية بتودي جهنم لو خسرنا فيها، الجولة الثانية يا ترى كان إحساسه إيه؟ هو بيبص للجنة وهو خارج، هو بيبص للملائكة، هو بيبص للسماوات، وهو بيبص للأرض، وهو بيبص لملكوت الملأ الأعلى، وهو بيسيبه. آدم يا جماعة ربنا ليه خلاه يسكن الجنة الأول قبل ما يخرج؟ عشان يفضل مشتاق لها، عشان يعرف مين هو إبليس، عشان يعرف يعني إيه معصية لله، عشان يعرف الخسارة قدام إبليس بتخسر قد إيه، يعني معركة خطيرة، عشان يعرف تمن الجنة، عشان ما يفتنش بالدنيا بعد ما شاف الجنة. ربنا خلاه يشوف الجنة الأول. طب إبليس حاول يخلي آدم يأكل ليه؟ ما هو آدم خارج آدم نازل يعني حاول. عارفين يا جماعة إبليس كان عايز آدم يأكل من الجنة ليه؟ أول حاجة إبليس عارف إن المعركة تحت مش فوق، ولكن عايز ينزل آدم وهو عاصي، عايز يحسس آدم إنه مش هيقدر قدام إبليس، عايز يكسر آدم، عايز يوصلك للمرحلة اللي ضيع بيها معظم الناس، مرحلة مش هتقدر، مرحلة من قبل ما تنزل الأرض يا آدم انسى يا آدم، انسى إنك هتنجح، انسى يا أيها الشاب إنك هتلتزم، انسى إنك هتثبتي، انسى إن الدين هيقوم، انسى إن المعاصي هتروح، انسى إن الشهوات هتطهر، عايز يكسرك نفسيا، عايز يهسمك، عايز يحسسك إنك مش هتقدر ولا يمكن. ولا يمكن تقدر. إبليس كان عايز يعمل قطيعة بين آدم وبين ربنا عشان لما آدم ينزل الأرض ما يبقاش له حماية من الله، لأن إبليس أقوى من آدم كما قيل في الطبري أقوى من آدم، ولكن حماية الله ودفاع الله عن المؤمنين هي اللي بتخليه ما يقدرش يعمل لهم حاجة. إبليس كان عايز آدم يدوق، لأن اللي بيدوق المعصية غير اللي ما دقش المعصية. إبليس يا جماعة كان له فكر من ورا أن يخلي آدم يعصي عشان لما آدم ينزل الأرض، إحساس آدم وهو نازل، إحساس آدم وهو نازل، صبر آدم على أنه يعيش في الأرض بعد ما عاش في الجنة، أو كان كل همه مش الجنة بس، أنه ربنا يرضى. إحساس آدم وهو نازل يا جماعة، ليه يا جماعة؟ ليه ربنا نزلنا الدنيا؟ طب يا رب كنا نعبدك في السماء. لا ده انتوا لازم تنزلوا، ورغم الشهوات والفتن اللي موجودة دي والإغراءات دي تجولي ومفيش حاجة تلفتكوا ولا تصرفكوا عني. ليه يا رب قبل ما ندخل الجنة لازم نعدي من على جهنم من فوق الصراط عشان تعرفوا تمن الجنة، عشان لما تشوفوا جهنم قبل ما تدخلوا الجنة تعرفوها، فكان لازم تنزلوا الدنيا قبل ما تيجوا الجنة عشان برضو لما تشوفوا الجنة تعرفوها، لازم تعبد ربنا 50 سنة من غير ما تشوفه عشان يوم ما ترى الله ساعتها النظر لوجه الله يبقى فعلا تعرف انه اعظم لذة في الوجود. كان لازم تطع ربنا 50 سنة قبل ما تدخل الجنة عشان لما تشوف الجنة اللي عبدت ربنا عشانها وانت كنت لسه مش شايفها تعرف قيمة الجنة بعد ما تعبت عشانها. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ادانا درس رهيب لما نزل آدم على الأرض، ينزل آدم ويجرب الجوع ويجرب انه عشان يجيب رغيف عيش مش عشان يجيب طيور الجنة المشوية، عشان يجيب رغيف عيش لازم احرف يا آدم وبعد كده ابذر يا آدم وبعد كده ارعى الزرع يا ادم واروي يا ادم وبعد كده احصد يا ادم وبعد كده اطحن الحبوب يا ادم وبعد كده اعجن يا ادم وبعد كده اخبت ده الكلام ده في اثار يا جماعه وربت وبعد كده اخبت وبعد كده تاكل هذا الرغيف. يجرب ادم الحياه على الارض وينزل سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام ينزل سيدنا ادم وهو في قلبه ندم لو توزع على الدنيا كلها يفيض. ينزل ادم وفي قلبه الم لا يمكن حد يقدر يوصفه في الحياه. ينزل ادم وقلبه مكسور كسره رهيبه وقلبه في الم رهيب. ينزل ادم وهو مش قادر يتخيل ان المعصيه بتعمل كل ده. ينزل ادم ويفضل 100 سنه كما ورد في اثر من الاثار 100 سنه موطي راسه في الارض مش قادر يرفع راسه من الخجل القاتل من الله. ينزل ادم ويفتكر كلام ربنا ليه قبل المعصيه وكلامه بعد المعصيه ويفتكر يوم ربنا قال له ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها حيث شئتم كلها بتاعتك رغدا. عيش عيشه الملوك يا ادم عيش يا ادم عيشه الملوك ولا تقرب هذه الشجره. ويفتكر ادم بعد المعصيه وربنا بيقول له الم انهكما انا مش قلت لك يا ادم كان لازم تجرب مراره الارض يا ادم كان لازم تجرب مراره النزول قدام الملائكه كان لازم تجرب مراره الحرمان من الجنه كان لازم تجرب مراره الحرمان من تسبيح الملائكه كان لازم تجرب هذا البعد يا ادم كان لازم تجرب الدنيا دي يا ادم كان لازم تجرب عشان تعرف يعني ايه معصيه. وينزل ادم ويتملأ قلب ادم بندم لا يمكن انه يوصف يا جماعه. وبعد 100 سنه ان صح هذا الاثر يبدأ ادم لاول مره يرفع راسه ولاول مره يقدر انه يطلب من ربنا انه يغفر ليه. لاول مره يبدأ يطلب من ربنا المغفرة كما صح في الاثر ان ادم قال لله يا جماعة قال له ايه يا رب الم تخلقني بيدك يا رب انت مش خلقتني بيدك قال بلى يا رب الم تنفخ في من روحك قال بلى يا رب الم تسكنني جنتك قال بلى يا رب الم تسبق رحمتك غضبك قال بلى قال يا رب افرايت ان تبت واصلحت اراجعي انت الى الجنه انا ممكن تقبلني تاني يا رب انا ينفع ارجع اسكنها تاني يا رب انا يا رب ممكن ارجع تاني ابقى قريب منك ممكن ترضى عني يا رب انا ممكن يا رب تاني اعيش في التكريم اللي انت عايشتني فيه يا رب انا ممكن تاني يا رب ممكن تقبلني يا رب انا ينفع اتوب ينفع يا رب للي بيذنب توبه ارايت ان تبت واصلحت اراجعي انت الى الجنه قال نعم. وكانت افرح لحظه في حياه سيدنا ادم وتنزل كلمات التوبه وينزل كلمات التوبه على ادم قال تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. تلقى يا جماعه تلقى دي زي قول الله وانك لتلقى القران فيها لهفه فيها شوق فيها فرحه فيها انتظار زي اللي واقف في مكان ضلمه او في سجن وفجاه فتح له باب زي اللي واقف في مكان ضلمه وفجاه لقى نبراس. تلقى فيها اللهفه وادم بيتلقى كلمه التوبه من الله فيها اللهفه الرهيبه بعد الندم القاتل بعد الالم القاتل بعد الانكسار القاتل فيها الالم فيها اللهفه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه لا صلب ولا فداء ولا ذبح ولا خطيئه في رقبه البشر كلمات بس قلبك يصدق فيها. في قراءه تانيه رهيبه رهيبه يا جماعه في المعنى فتلقى ادم من ربه كلمات لا في قراءه تانيه فتلقى ادم هنا مفعول به فتلقى ادم من ربه كلمات يعني ايه؟ فاكرين السلام 98 اما غرقت والناس فضلت نايمه يومين ثلاثه على ظهرها في الميه اللي نجا منهم مستنين طيارة تيجي تنزل لهم طوق نجاح يطلعوا بيه. ومنظر طوق النجاح لما اتحدف لواحد منهم وهو وسط البحر والمهلكة دي كلها، فتلقى آدم من ربه كلمات كأن الكلمات طوق نجاح نزل. وآدم كان وسط بحر الندم، آدم كان وسط بحر من الآلام، آدم كان هيموت زي ما الغرقان بيموت من شدة الندم والألم. طوبة نبي يا جماعة، أول عمل صالح عبد به الأرض الله على وجه الأرض هي التوبة. توبة نبي أعظم توبة. أنت لما بتعصي ربنا بتندم الندم ده، أنت ندمان على اللي أنت عملته الندم ده، أنت ندمان على ذنوبك الندم ده. فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات نزلت زي طوق النجاة اللي انتشل آدم. وأخيرا آدم يلهج لسانه وقلبه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا جماعة كلمة استغفر الله نعمة. يا جماعة يوم القيامة ممنوع استغفر الله. اللي هيلاقي ذنوبه في الصحيفة مش هيقدر يقول استغفر الله. خلاص استغفر الله دي فرصة بس في الدنيا، ده طوق نجاة في الدنيا. استغفار آدم اللي لازم قلوبنا تلهج بيه ربنا. والواحد بيطوف حوالين الكعبة في العمر اللي فاتت قاعد يتخيل ربي الرباني، يا رب انت خلقتني كنت سنتي ونص علقة، انا الوقت يا رب مترين اللي رب بطوف حوالين الكعبة وبسبحك يا رب. انا يا رب ربل كل نعمة في حياتي ربط بيك. لو في قلبي ايمان انت يا رب الايمان ضرب بيك، انت ربي. ربنا ظلمنا انفسنا، انا ظالم يا رب، انا اللي ظالم يا رب، انا استاهل اللي حصل لي يا رب، انا استاهل كل حاجة اتعملت فيا بالذنب يا رب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يتوب الله على آدم يا إخواني، يتوب الله على آدم. سيدنا ادم ابليس خلاه يعصي، بس ادم لم يحبط، ادم ما احبطش لما عصى، بل كان الذنب دافع انه يملى الارض عباده بعد كده. يتوب الله على ادم، اوعى لما تذنب تحبط، ما تعملش زي اللي ماشي في الشارع ولابس جلابيه نظيفه، ام الجاي عربيه جت على شويه طين دست عليهم جابتهم عليه، يقوم يلاقي الجلابيه اتوسخت يقوم نازل في بركه الطين يقعد يستحمى فيها. لا ما تحبطش، ما تحبطش، قوم وكمل. 90% من سبب الانتكاس بعد رمضان للي بيلتزموا في رمضان ان الشيطان بيوقعه في معصية في العيد يقوم يحبط ويسيب الالتزام. اوعى تحبط يا جماعة. يا جماعة ابليس طلب طلب وادم طلب طلب. ابليس طلب ان ربنا ينظره ليوم القيامة، وادم طلب التوبة، ربنا اجاب الطلبين. لو كان ابليس طلب التوبة كان ربنا تاب عليه، ولكن ما طلبش التوبة. يا جماعة ابليس كان عايز الارض، انما احنا عايزين الجنة. عشان كده شوفوا ابليس خرج من الجنة ازاي مذؤوبا مدحورا، وادم خرج من الجنة ازاي. يا اخوانا هو ده الطريق، الطريق لازم فيه مشاكل. لو انت التزمت وما لقيتش بيتك قام عليك، وما لقيتش الشهوات اللي انت كنت بتتمناه ومش عارف تاخدها فجأة جت لغاية عندك، وما لقيتش اصحابك بتوع زمان هما اللي فجأة بقت المعاصي ما تحلاش من غيرك بعد ما كان ممكن يروح اي حاجة من غيرك، لو ده ما حصلش يبقى انت ما انتش على الطريق. يبقى وجود المشاكل دلالة انك انت على الطريق الصح، وجود المعوقات دلالة انك على الطريق الصح، وجود الفتن دلالة انك على الطريق الصح، وجود المشاكل دي كلها دلالة انك انت ماشي صح. عايزين نتعلم الانكسار لله يا اخواني، الانكسار لله، ان احنا ننكسر لربنا لما نذنب لما نقع. الرجل اللي وقع في ذنب فقال اي رب اذنبت ذنبا، عملت ايه؟ سرق، قتل، مش المهم عمل ايه، المهم ان انا يا رب عملت ذنب في حقك مهما كان الذنب. اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله علم ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا، رجع تاني، يقع تاني، جاهد نفسه وقاوم بس رجع تاني. اي رب اذنبت ذنبا، انا يا رب وقعت تاني، انا يا رب عصيتك، انا يا رب تعديت حدودي، اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله علم ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا، رجع تاني، نفس المعصية اللي جاهد نفسه كل شوية يقع فيها تاني، نفس معصية السر اللي بيقع فيها، انا يا رب وقعت تاني، كفحت وحاولت وجاهدت ووقعت يا رب. علم ان له رب ان ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اي ما دمت على التوبة كلما اذنبت فانا اغفر لك. فين الانكسار يا جماعة؟ ربنا قال عن النبي ورفع ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، انقض ظهرك يعني فكك فقرات عمودك الفقري من بعضها، يعني ما عادش لك عمود فقري. يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي الرسول شاف جبريل عليها في السماء السبعة، كالحلس البالي، زي حتة القماش المرمية، القماش ملوش عمود فقري يصلب طوله، قماش مرمي متكوم على بعضه، كالحلس البالي الذي انقض ظهرك، ما عدتش قادر من الكسرة من كل ذنب عملته. مين فينا اللي منكسر لله؟ مين فينا اللي مكسور لربنا سبحانه وتعالى يا جماعة؟ مين فينا اللي مكسور لله سبحانه وتعالى؟ مين فينا اللي ضايق هذا الانكسار لله؟ اخواني في الله، قبل ما اغادر مقامي، هذا قصة ابليس كلها قصة انك انت تبص، قصة انه يخليك تبص. اللي هيبص هيقع، الشاب اللي هيخرج من هنا يبص على الشاب اللي ماشي بعربية جديدة احدث موديل ومشغل اغاني، لو بصيتها تقع، لو بصيت على البنت المتبرجة اللي الشباب ماشيين يبصوا لها هتقعي، لو بصيت على القنوات الفاسدة هتقع، هتبقى قاعد قدام موقع النت ويجي لك صورة تقول لما افتحها شوف، انت عارف انها صورة ضيعة، تفتح ما تفوقش غير وانت بتفرج على فيلم قذر والعياذ بالله، وضايع في بحر المعصية والعياذ بالله، لو بصيت هتقع. يا جماعة، اللي خلى ادم يعصى انه بص للشجرة، ابني ادم اللي خلى واحد منهم يقتل اخوه انه بص لمرات اخوه، ان بص للي كان يتزوج اخوه، اللي هيبص هيضيع. اول ثلاث معاصي ربنا عصي بهم في الدنيا، معصية ادم لانه بص للشجرة، معصية ابليس لانه بص لنفسه، معصية ابن ادم لانه بص لغيره. اللي هيبص هيقع. اوعى تبص برصيص العابد اللي الشيطان راح له وفتنه واغواه، لعل نجيب هذه القصة ونشوف العبرة اللي فيها، ولكن ليس هذا المقام، بسبب انه بص للمرأة الجميلة اللي الشيطان لمسها او تلبس بها، بص للمرأة الجميلة فوقع في زنا، فوقع في زنا. اللي هيبص هيقع، حتى لو شيخ، حتى لو عالم، اللي هيبص. اوعى تبص، اقفل عينيك، مش هتقدر تغمض عينيك، دي كلمة ابليس، ده فكر ابليس، ده خطة ابليس. اللي هيبص هيقع. تاني حاجة يا جماعة، تاني حاجة، قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. اول ما الشيطان قاعد يطوف حواليك كده ويبدأ يدور على مدخل، اول ما يبدأ يمسك، اول ما تبدأ الشهوة تفور في قلبك، اول ما يبدأ دفع المعصية يجي تذكروا. فاذا للمفاجأة، كأن واحد كان مغمى عينيك وقاعد يسحبك لحفرة من النار وانت لسه هتحط رجليك وتقع، فجأة فوق، فجأة شلت الغمامة عن عينك، فجأة ابصرت. فاذا هم مبصرون واخوانهم، اخوانهم بقى اللي مرضوش ان هم يفوقوا ويشيلوا الغمامة، اللي ماشيين ورا الشياطين، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يمدونهم في الغي، يفضل يخليه يحلم بالشهوات ثم لا يقصرون، ما عادش عارف يفرمل، ما عادش عارف يرجع، ما عادش عارف ينقذ نفسه. العربية بتقع من على حرف جبل ومش قادر يحط رجله على دواسة الفرامل ويفرمل، خلاص ثم لا يقصرون، بقى عبد عند ابليس، ما عادش عارف يمسك نفسه. يبقى الحل ايه؟ الحل انك تقفل الباب من اولها، الحل انك انت ما تبصش. اللي هيبص هيقع، الكلمة اللي نخرج بها من درس الليلة، اللي هيبص هيقع، اللي هتبص هيضاع، اللي هيبص حتى في الدين على الثغر اللي ربنا فتحه لغيره، مالكش دعوة، خليك في ثغرك وفتح ربنا عليك. اللي هيبص لدنيا غيره، اللي هيبص للشهوات والمعاصي، اللي هيفتح عينه مش هيقدر يغمضها ولا هيقدر يمسك ايده. عايزين يا اخواني، عايزين نتعلم من هذه القصة، قصة ادم وابليس، قصة الم انهاكما، القصة الرهيبة اللي يعني مهما كل واحد مننا عاش مع معانيها قدر ما يستطيع مش هيقدر يوفيها ابدا، مش هيقدر يخرج المعاني الرهيبة اللي فيها. حاولوا يا اخواني الليلة تقروا قصة ادم وابليس في سورة الاعراف. ربنا جاب قصة ابليس اول سورة الاعراف لان سورة الاعراف بتتكلم عن الانتكاس، واخطر قصة انتكاس هي قصة ابليس. بعد الاف السنين عبادة يقع، تخيلوا ابليس اللي اقسم بالله كذب في الجنة، تخيلوا ابليس ده هو كان في يوم من الايام بيعبد ربنا للنهار عشان تترعبوا من الانتكاس. طب وليه انتكس؟ ليه؟ لانه كان بيعبد ربنا عشان غرض، عشان ربنا يرفعه. اللي داخل المسجد عشان ربنا ينجحه بس، لو صوت هيتحول لابليس. اللي داخل المسجد عشان تتجوز بس، لو ما اتجوزتش بدري هتتحول لنسخة من ابليس والعياذ بالله. الا ان يعصمنا الله. اوعى تعبد ربنا على غرض، انت بتعبد ربنا لله وللفردوس الاعلى، ثم ربنا يمن عليك بالدنيا ما شاء منها سبحانه وتعالى. يا جماعة اوعى تعبد ربنا على غرض فتضيع نفسك. يعني قصة ادم، قصة ادم نصين يا جماعة. ادم في السماء يعني يروى انها حوالي 500 سنة، وادم على الارض. الجانب من قصة ادم اللي محدش بيتكلم عنه، المرة الجاية يا شباب ان شاء الله هنتكلم عن معركة المصير، المرة الجاية هنتكلم عن 500 سنة تقريبا من عمر سيدنا ادم على الارض محدش بيتكلم فيهم، او قليل من يتحدث فيهم، قليل. يا جماعة ادم التوبة دي طوق نجاة، ولكن اللي بيغرق عايز طوق نجاة يوديه للشط، ولكن عمره ما يعيش في طوق نجاة، لازم يروح الشط ويبني ويعمر. ادم بعد مرحلة طوق النجاة، ادم بعد التوبة عمل ايه؟ الخمسمائة سنة اللي عاشهم على الارض عمل فيهم ايه؟ ادم يا جماعة اللي مال الارض عبادة، ادم يا جماعة اللي دخل اول محارب عن البشرية كلها في معركة المصير الجولة التانية. المرة الجاية ان شاء الله الجولة التانية، المرة دي كانت الجولة الاولى اللي كانت نتيجتها الوضع اللي احنا فيه الوقت ده، قاعدين في المسجد بنلوذ الى الله خايفين من الفتن اللي برة. الجولة التانية اللي لو خسرناها نروح جهنم. ادم عمل فيها ايه؟ اول واحد خد معركة الحق والباطل. ادم عمل ايه؟ ادم الخليفة. المرة الجاية يا جماعة باذن الله الحلقة الاخيرة من قصة سيدنا ادم هنتكلم عن ابليس لما نزل، وادم لما نزل ابليس ورسالته عمل ايه، وادم ورسالته عمل ايه. هنتكلم عن 500 سنة لا نزال نجني استمره حتى الان. هنتكلم عن اول معركة في معركة المصير اللي لغاية الوقت مستمرة حتى الان، اللي لن تنقضي حتى تقوم الساعة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني التوصيات باذن الله اخواني، التوصيات يا شباب يا جماعة، يعني مشكلة الملتزمين ان خمسة ستة بيتكلموا في الملتزمين والباقي بيتفرجوا. يا جماعة لازم كل واحد يبقى له دور. يعني اعمل ايه؟ انا مش عارف ابقى داعية. يا اخوانا في حاجة اسمها قول الحق ان واحد يقول، وفي حاجة اسمها نشر الحق. يا جماعة المسلمين مليار وربعمائة مليون، انجح درس في التاريخ كم واحد سمعه وقعد مركز بحقه وحقه قدامه؟ مليون. يبقى لسه مليار وتلتمية تسعة وتسعين مليون ما يعرفوش عنه حاجة. يبقى قول الحق مهما كان هيوصل للدين لقد ايه؟ لسه بقى صغر رهيب اسمه نشر الحق. اللي ياخد الكلام وينشره، اللي ياخد الكلام ويقوله تاني، اللي ياخد الكلام ويترجمه، اللي ياخد الكلام ويكتبه، اللي ياخد الكلام ويعمل موقع نت يوصله، اللي ياخد الكلام وينشره باي وسيلة كانت، اللي ياخد الكلام ويوديه لمكان شغله او مكان بيته او لاخوانه. يا جماعة عايزين نشر الحق. يا جماعة يا اخواني وانت جاي الدرس او اي درس، مش طالب منك غير طلب واحد بس، قبل ما تيجي بعشر دقايق بس مكالمة الواحد بس، واحد مش اتنين يا عم، مش تلات، واحد بس مكالمة الواحدة بس منك، وتقول له تعالى معايا الدرس، انا رايح درس الشيخ محمد حسان في التوحيد، تعالى معايا الدرس بس، مكالمة. عارفين انتوا لو عملتوا كده كل درس هيتضاعف على الاقل ضعف كل اسبوع. لو عملنا كده اهو يا جماعة والله معظم الناس عايز يجي الدروس والدين بس هو مش عارف يروح فين. هو ما يعرفش، هو ناسي، هو الشيطان مغفله، هو محتاج زقة، محتاج زقة. زقه يا اخي وخد ثوابه. يا جماعة الطلب اللي مطلوبه منكم قبل اي درس حد رايحه اتصل بواحد بس، اتصل بواحدة بس قل له انا هعد اخدك بالعربية لو عندك عربية، انا مستنيك ونروح بتاكسي مع بعض، انا هقابلك هناك. اي حاجة يا جماعة، اي حاجة يا اخوانا نشر الحق. لو انت مش قادر تقول الحق انشر الحق، انشره. مش قادر تدعو اخدم الدعوة، اخدم الدعوة. يا اخواني عايزين يبقى لنا دور ايجابي، انما ما يبقى الوضع اللي احنا فيه ده متفرجين. ازمة البطالة الدينية وسط الملتزمين، بطالة زي البطالة اللي في الدنيا بالظبط. وظيفتك ايه في دين ربنا؟ وظيفتك ايه في ذلك الدين؟ عشان كده يا اخواني يعني انا عايزكم تركزوا في حتة نشر الحق. صغر جميل وعظيم وارحب مليون مرة من انك انت تقول الحق. اخدم اللي تقال، اخدم، خدم على اللي تقال في الدعوة بس، ممكن يبقى لك ثواب اعظم، اعظم من اي حد. ليه؟ لان ممكن الداعية حضر له 1000 وانت توصل الكلام ده المليون، يبقى شوف انت عملت اكثر من الدرس ده اهو 100 مرة او 1000 مرة. عشان كده يا اخواني عايزين نبقى ايجابيين شوية في دين الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش بكرة صيام يوم الخميس باذن الله سبحانه وتعالى، غدا الخميس. يعني شاب من الشباب قال لي بعد الدرس انت في ميزانك ان شاء الله 350 سنة، قصده على الخمس ايام اللي فاتوا اللي يعني ان شاء الله كثير من الناس صامهم باذن الله سبحانه وتعالى. الخمس ايام اللي فاتوا الاثنين والخميس، الخميس والاثنين اللي فاتوا وما بينهم 13 و14 و15. فبكره يوم صيام ان شاء الله يا اخوان، بكره يوم صيام نتسحر كده باذن الله وننشر الصيام. يا جماعه انشروا يا اخوان رساله محمول، عليك بالصوم فانه لا عدل له. حديث سهل جدا، لا عدل له يعني مش هتلاقي حاجه تقل منه على الميزان، مش هتلاقي ثواب اعلى منه ساعه لقاء الله. الرساله دي اكتبها وابعتها، انشروا الحق يا اخواني، انشروا الحق على قد ما تقدروا. اتصل بحد ذكره، اتصل بحد، هات سحور يا عم الحد وروح سحره. اعمل حاجه، اعمل حاجه، انشر دين ربنا، انشر العباده على قد ما تقدر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بندعو لكل مريض مسلم، وبندعو يعني علمت قبل ما اجي ان الشيخ ابراهيم الشال يعني هو من لهم فضل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يعني وامور الدعوه الى الله، ان هو عمل حادثه شديده وانه يعني اصيب بكسور وجروح وكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عاصيات المسلمات، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا الان توبه ترضى بها عنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك الليلة الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وكتبتنا من اهل الفردوس الاعلى. اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها ابدا. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان، اللهم احفظنا من حبائل ابليس، اللهم اعصمنا من الشياطين، من شياطين الانس والجان يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغثنا، اللهم افتح لنا الابواب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا اثامنا، اللهم اغفر لنا كل منكر رايناه ولم نغيره، اللهم اغفر لنا كل معصية عصيناك بها، اللهم اغفر لنا كل موقف اردت ان نقوم لنصرة دينك فيه فقعدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا عن كل مسلم استنصر بنا ولم ننصر، اللهم اغفر لنا عن كل معصية رأيناك تعصى بها ولم نغضب لك، اللهم اغفر لنا عن كل يوم قعدنا فيه عن نصرة دينك، اللهم اغفر لنا عن كل ليلة قعدنا فيها عن القيام بين يديك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا أثامنا وخطايانا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. بنك الدم، بنك الدم الخير يا إخواني، إخوانكم بره اللي عايز يتبرع أو تتبرع في بنك الدم الخيري بإذن الله سبحانه وتعالى. وموعدنا الأربعاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى مع